Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم والذي ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين بسم الله الرحمن الرحيم الذين بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض الذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة أجنة ربك واسع المغفرة. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. عنده علم الغيب فهو يرى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. عنده علم الغيب فهو يرى. بما في صحف موسى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا فهو يرى. أن لم ينبأ بما في صحف موسى. وإذ الزعيم الذي وكفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هو أمات وأحيا Oh, وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح إنهم كانوا أظلم وأطغى غشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون على تفكون وأنتم سامدون فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سالمون فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا باسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم. حقا لا شيء يعلم إيمان بها آمين. الله أحيا به الدنيا وأحيا آياته كلما في مسمعي سكنت يقشعر بها قلبي ويخفض رجالي آياته به العرش يشيعها أو أعجز الجذب لجلي وإنساني النور يعرضني ويحفر من حولي لما قرى ربي لبابي بقرآن وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في لحاف القرآن الكريم تلا علينا فضيلة العلم القرآني الإذاعي الشهير والذي شرفت به الإذاعة المصرية والمتربع على عقدة سماء الوطن العربي فضيلة القارئ السيد محمد السوري على التلاوة بمصر والعالمين العربي والإسلامي وحاري الساحات القرآنية العالمية والمحيط البطري بمحافظة القاهرة ليلة تشريق الأم المربية الفاضلة فقيدة أمور عائلة حرم الراحل الكريم الشيخ عبد الحبيب حياه باسم أجساد الراحلة الكريمة حج حسين عبد الحبيب حياه حج أحمد عبد الحبيب حياه والحج محمود عبد الحبيب حياه الشيخ مصطفى حجاب وآل حجاب الكرام وأعلى أصحاب الخلق والفرد والواجب في كل مكان قدمونا بخالص الشكر والتوفيق لحضرات ولعموم المشاهد الحجاب. أشكر أيضا صاحب الفراشة الحديثة والإدارة الذهبية والهندسة الإذاعية والكتب الفندقية وهذا القصر الذي كمل وجمل على أكمل وجه أبارك الحج محروس جهري وأولاده والمحيط الخرقانية مركز القناطر الخيرية بمحافظة الولي بيه. أشكر أيضا صوت الله الذي يلقى لنا هذه الليلة عبر البث المباشر بارك العالمي المهندس محمد الطاري والمقيم بقصر الشهير مركز الشهير القناطر بمحافظة القليل بيه علما بحضراتكم بأن الليلة فيها ختام لفضيلة القارئ والقارئ والعلم بالعلم ونقيب قراء محافظة الخير القلوبية فضيلة القارئ الشيخ ولي سيد عبد الشافي هلال لكن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.